شايل جروح عزيزة تفارق هوي تروح تودع في هاللحظة الروح وقلبك على الزهر مجروح محدي وياك ظلام ومحد غيرك هناك تشيل الجسد يمك املاك مرادت يحضروها اعداك محدي وياك ظلام ومحد غيرك هناك تشيل الجسد يمك املاك مرادت يحيط روح اعداك مرادت يحيط تمدها من كسور تنزلي ويا هالقبور 18 آية العمر تودح يا حسرة لحد هيا الولي لله صبرك يا علي ليلة ما توكي الهلي من راحة الزهر تميدها من كسور تنزلي ويا هالقبور 18 آية العمر تودعها يا حسرة لحد هاي الولي لله صبرك يا علي ليلة ما توكي الهلي من راحة الزهرة عينك تهيل دمعك دماء هالليلة تدفن فاطمة عينك تهيل دمعك دماء وهالليلة تدفن فاطمة خايف ضليعها تلجمة لما توسدها يا شايل الباب الثجي هالليلة ما تقدر تشيل يا شايل الباب الثجي هالليلة ما تقدر تشيل جسم اللي ظل دامي ونحي جسم اللي ظل دامي ونحي لما انت مديدها عينك تهيل دمعك دماء هالليلة تدفن فاطمة خايف ضليعها تلجمة لما توسدها يا شايل الباب الثجي هالليلة ما تقدر تشيل جسم اللي ظل دامي ونحي لما تمديدها لما تمددها اللي شفته جسدها بشفوفك دعا دفنته شنو يا علي انت نظرته يا ساقي ويودي زهرته من حملته جسدها بدموعك غسلته العصارها أثار حق فعيلته نظرتي على خدها سطرته ش اللي شفته جسدها بجفوفك دفنته شنو يا علمته نظرته يا ساقي ويودي زهورته من حملته جسدها بدموعك غسلته العصارها أثار حق فعيلته نظرتي على خدها سطرته تحسست الظلي لو صدر هل من صدي لو شفيت خد من صفيح شل سوت السطر ابين هاش حالته في حشاها شالته تالي عدا غالته في ساعة العصر تحسست الظلي لو صدر هل من صدي لو شفيت خد من صفي عشل سوت السطر ابين هاش حالته في حشاها شالته تالي عدا غالته في ساعة العصر بيديك سير الله اندفن تغيب مع أمي الحسن بيديك سير الله اندفن تغيب مع أمي الحسن يا حيدر ايش حالي المتي يا حيدر ايش حالي المتي من ضرب عاديها دخلوا عليها بلا ستر خدر السماء بلا يا خدر دخلوا عليها بلا ستر خدر السماء بلا يا خدر بالباب رادت تنستر بالباب رادت تنستر تحامي بياديها بيديك سير الله اندفن تغيب معاه أم الحسن يا حيدر ايش حالي المتي من ضرب عاديها دخلوا عليها بلا ستر خدر السماء بلا يا خدر دخلوا عليها بلا ستر خدر السماء بلا يا خدر بالباب رادت تنستر بالباب رادت تنستر تحامي بياديها في الدار جوها يا حيدر وانت حاضرها وبعينك الزهرة تنظرها، شفت السطرها على خدها، واللي عاصرها بالدار جوها يا حيدر انت حاضرها. وبعينك الزهرة تنطرها، وشفت السطرها على خدها، واللي عاصرها صبرك ذهلي زهرة سنينك يلي طموها، وبالصاير البضعة هجموها حتى الدمع الفقيد بوها يحرموها. صبرك ذهلي زهرة سنينك يلي طموها، وبالصاير البضعة هجموها حتى الدمع الفقيد بوها يحرموها. يحرموها بالصبر دلالك انفطر، تبقى من كسور عالشيفت من محل، بالقبر تتمنى تنعصر لو عليك مر بخيالك المتين. لن صعوب تنظرها تنضرب، تتذكر العدو يجرح أم حسن، بالدفين لو لابس الجفن منيتك تظل وياها تندفين. لن صعوب تنظرها تنضرب، تتذكر العدو يجرح أم حسن، بالدفين لو لابس الجفن منيتك تظل وياها تندفن، منيتك تظل منيتك تظل. راحت قضت مهضومة مظلومة بجريح الزهر ملجومة، عسى موتي قرب يومه. وغابت وراحت زهرة سنيني، ظلام الدنيا في عيني، عساني بس قرب حيني. راحت قضت مهضومة مظلومة بجرح الزهرة ملجومة، عسى موتي قرب يومه. وغابت وراحت زهرة سنيني، ظلام الدنيا في عيني، عساني بس قرب حيني، عساني بس قرب حيني. زهراء يا مرثية السماء، زهراء يا مرثية السماء، تقبلي تقبلي.